والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بكل لحظة ما بدا عدد فالبر ورضا نفسه والنفع الخير ومداد كلماته.